رتل بقلب ثاني وارقى بخير معاني هذا الكتاب شفيعنا رتله باطمئنان وراحة وسكينة تغشى الفؤاد العاني وسعادة وهداية من خالق الأكوان من خالق الأكوان. الحمد لله رافع أهل كتابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لجنابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا يساوي جليل صادق. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته وأصحابه. وبعد، فلما كانت مزية العلوم تتميز بما تتعلق به فإن أشرف علم يطلب هو علم كتاب الله عز وجل. والحمد لله الذي جمعنا على طاعته وجعل العبد يرقى في الدنيا والآخرة بنيته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا وجهه الكريم وعن عبدنا السبيل الشافي مع شيخنا الحبيب شيخ عادل بن علي السبعان المجاهد بالقراءات العشر الكبرى والصغرى والأربع الزوائد وإمام مسجد أنس الصقير يشرح لنا مثل العلامة المقرئ عثمان بن سليمان بن مراد علي آغا مثل السلسبيل الشافي الذي قيل عنه لك يا أخي في السلسبيل نجاح ولك السعود بحفظه وفلاح أقبل إليه وولي وجهك شطره فله ابتسام في الورى وسماح. فليتفضل شيخنا المبارك حفظه الله عز وجل وأطال في عمره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. كما لا يخفى أن التعليم من خلال المنظومات قديم ومشتهر وهو مفيد في حفظ مضمون هذه المتون، ولا زال الأئمة والعلماء يصنفون في هذا النوع وهو النظم كألفية ابن مالك في النحو وحز الأماني في القراءات السبع وهكذا كان العلماء رحمهم الله تعالى يعنون بالنظم. ومن هذه المتون المتأخرة متن السلسبيل الشافي في تجويد القرآن، ومصنفه متأخر طالع منظومات من سبقوه كمقدمة التجويد للعلامة ابن الجزري رحمه الله وتحفة الأطباب بن جمزوري، واستفاد من صنيعهم بل واقتبس منهم أحيانا كما سيأتي في الأبيات. وربما يكون السلسبيل أشمل من هذين المتنين، ولكن يبقى الفضل للمتقدم ويبقى أن مقدمة ابن الجزري أشهر وناظمها إمام علم، فعناية العلماء بها أكثر وشروحها كثيرة لا تحصى. لذلك لا يغني تعلم هذا النظم عن تعلمي وقراءتي وضبطي كتاب أو نظم المقدمة أو المقدمة في التجويد لابن الجزري، لأنه يبقى قوة الإمام ومكانة الإمام الناظم تعطي ما ينظمه أو يؤلفه مكانة وقوة. وأراد المصنف في هذا الكتاب أن يستوعب جميع أبواب ومسائل وقواعد تجويد القرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الحلز، حلز الأماني ووجه التهاني المشتهر بالشاطبية نسبة إلى ناظمه القاسم بن فيضه أبو عيني رحمه الله تعالى. فجمع شتات ما تفضل في هذه المنظومة في 265 بيتا، ضمت 33 بابا وفصلا خلا الخطبة والخاتمة، وأتبع الناظم هذه أو هذا النظم برسالة في قصر منفصل من طريق طيبة النشر في 15 بيتا، ليجمع الطالب بذلك رواية حفص من طريقيها، من طريق الحلز ومن طريق الطيبة. ونبه على أشياء نافعة ووضع على نظمه شرحا موجزا بيّن فيه مراده من غير إخلال ولا إملاء. والناظم رحمه الله تعالى هو عثمان بن سليمان مراد علي آغا، ولد في مصر سنة 1300 من الهجرة من أبوين تركيين، كان أبوه قائد لفرقة تركية في الصعيد. وحفظ المصنف القرآن الكريم من الكتاب وهو صغير، ثم التحق بالأزهر في القاهرة وأتم تعليمه حتى حصل على درجة العالمية، ثم بعد ذلك تولى تدريس القراءات والتجويد في صحن الأزهر، وتلقى عن شيوخ عدة من أشهرهم فضيلة الشيخ حسن بن محمد بدر المشهور بالجريسي الكبير، الجريسي الكبير، وله كتاب في التجويد مشهور ونافع. وكذلك الشيخ سابق بن محمد السكي أخذ عنه، وتتلمذ عليه علماء أجلاء من أشهرهم الشيخ أبو العينين شعيشة أو شعيشة القارئ الشهير، وكذلك شيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز عبد الحفيظ رحمه الله تعالى، كذلك الشيخ عبد الفتاح مذكور بيومي حفظه الله تعالى، والشيخ محمد الطوخي القارئ المشهور، وعدد من العلماء. وتوفي الشيخ رحمه الله تعالى المصنف عن عمر بلغ حوالي 65 سنة، توفي في شعبان عام 1382 من الهجرة النبوية على ساكنها، أفضل الصلاة وأتم التسليم. سيكون إن شاء الله منهجنا في هذا الشرح الإيجاز والاختصار وبيان ما يشكل أو ما يحتاج إلى توضيح دون إطالة مملة ولا تقصير مقل إن شاء الله تعالى. سمي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنقرأ في هذه الجلسة المباركة متن السلسبيل الشافي في تجويد القرآن، نظم راجع في رب العباد، عثمان بن سليمان مراد، تحقيق وضبط الدكتور حامد بن خير الله سعيد على شيخنا الفاضل الشيخ عادل السبعان حفظه الله ورعاه ونفعنا بعلمه. أسأل الله أن ينفعنا بما سنقرأ ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الخطبة. بدأت بالحمد وبالصلاة على النبي وآله الهداة، وبعد خذ نظما أتاك جيدا، اهديك إن أردت أن تجودا. سميته بالسلسبيل الشافي، فهو لتجويد القرآن كافي. فمن بالقبول يا الله، وانفع به سميع من تلاه، واجعله داعيا إلى النعيم، وخالصا لوجهك الكريم. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى تأليفه بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وبعد، وهي يؤتى بها للانتقال من حديث لآخر، خذ نظما أتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجود. يعني هذا يعني يصف نظمه بجودة مبانيه ولطافة معانيه، ترغيبا للمريد وإعلاما بفن التجويد. سميته بالسلسبيل، والسلسبيل الشراب السهل المرور في الحلق بعذوبته، عينا فيها تسمى سلسبيلا. نعم. ثم قال: فهو لتجويد القرآن كافي. وكافي اسم منقوص أصله منون، كاف مرفوع بالضمة مقدرة على الياء المحذوفة، والاسم المنقوص إذا نون حذفت ياؤه في حالة الرفع والجر، وبقيت في حالة النصب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. وهكذا حذف التنوين في كافل للوقف، وأشبعت الحركة لمراعاة الوزن. نعم. ثم دعا الله عز وجل بالقبول لهذا النظم، وأن يكون وسيلة وطريقا إلى دخوله الجنة. سمي الشيخ. باب الاستعاذة. يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة: قطع الجميع ثم وصل الثاني، ووصل أول ووصل الثاني، وجائز من هذه بين الصور ثلاثة وواحد لم يعتبر فقطع عليهما من سلسانيهما وصلهما ولا تصل أولاهما وبين أنفال وتوبة أتى وصل مسكت ثم رطف يا فتى. الآن يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أوجه البدء والأوجه بين السورتين. فعند البدء يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، هناك الاستعادة ثم البسملة ثم أول السورة. ما هي الأوجه؟ وصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. قطع الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. هذا قطع الجميع. وصل الجميع، قطع الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. ووصل الثاني بالثالث وقطع الأول، أو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. فهذه الأوجه الأربعة يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعادة. قطع الجميع، هذا الوجه الأول، ثم وصل الثاني، وصل الثاني البسملة بأول السورة، ووصل أول، وصل الأول، وصل الاستعادة بالبسملة، ووصل الثاني، وصل أول بالثاني والثاني بالثالث. يعني وصل الجميع، قطع الجميع، قطع الأول، ووصل الثاني بالثالث، ووصل الثاني بالثاني، الأول بالثاني، وقطع القطع الأخير. كل هذه الأوجه جائزة في حال الابتداء بالاستعادة. ثم قال وجائز من هذه بين السور ثلاثة وواحد لم يعتبر. طبعا قوله وجائز من هذه، أول ننبه قوله ووصل أول ووصل اثنان، في الأصل في اللغة المشهورة ووصل اثنين، لكن اثنان على البناء على لغة عند العرب، عند بعض العرب يبنون المثنى على الألف. تقول رأيت الطالبان، مررت بالطالبان، جاء الطالبان. نعم. وجائز من هذه بين السور، يعني هذه يقصد الوصل بين السورتين، أوجه الوصل بين السورتين من الأوجه الأربعة ثلاثة، ويمتنع واحد. الأوجه الجائزة قطع الجميع وقطع الأول وهو الاستعادة، ووصل البسملة بأول السورة، ووصل الجميع. فالوجه الممتنع يمتنع وصل الاستعادة بالبسملة ثم قطعها عن أول السورة، هذا هو الوجه الممتنع. يعني الاستعادة مع البسملة مع أول السورة فيها أربعة أوجه، ثلاثة جائزة ووجه ممتنع. لذلك قال وجائز من هذه بين السور ثلاثة وواحد لم يعتبر، تبقى عليهما وصل ثانيهما وصلهما ولا تصل أولاهما. يعني الوجه الممتنع يمتنع وصل الاستعادة بالبسملة ثم قطعها عن أول السورة، يعني يمتنع أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى، إما أن تصل جميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى، أو تقطع الجميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى، وإما أن تقطع الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. ويمتنع كما ذكرنا وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. لماذا؟ لأن البسملة شرعت لأوائل السور لا لأواخرها. فهذه هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى. كذلك بين السورتين، بين السورتين آخر السورة والبسملة وأول السورة يمتنع قطع آخر وصل آخر السورة بالبسملة وقطعها عن أول السورة، وبقية الأوجه وصل جميع قطع الجميع قطع الأول وصل الثاني بالثالث. ويجوز بين الأمثال والتوبة ثلاثة أوجه: الوصل والسكت، وبين أمثال وتوبة أتى وصل وسكت ثم وقف ثم وقف يا فتى. هذه الثلاثة جائزة بين الأمثال والتوبة. نعم. أحسن الله لك شيخنا. أحسن الله لك شيخنا. الوجه الرابع الممتنع بين السورتين بدون الاستعاذة، لعل سبق لسان حصل منك حفظكم الله شيخنا. الوجه الممتنع هو وصل آخر السورة بالبسملة. نعم شيخنا. والوقف على البسملة. أي نعم. أي نعم. هذا أحسن الله لك. ذكرت غير هذا؟ أو كأنك ذكرت الاستعاذة بس كما يقال سبق لسان. شكرا الله لك. طيب. باب تعريف النون الساكنة والتنوين. اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقف، وهي تكون في اسم أو فعل وفي حرف وفي وسط ترى وطرفي، ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة تثبت في اللفظ وفي الوصل ولا تثبت في الخط وفي الوطف كلا. إينا. الآن يتكلم عن النون الساكنة، والنون الساكنة حرف أصلي من حروف الهجاء، نون ساكنة أصلية تثبت لفظا ووصلا وخطا ووقفا، تقع في الكلمة متوسطة ومتطرفة وفي الأسماء والأفعال والحروف. أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم تثبت لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا. فالنون الساكنة نون أصلية، والتنوين نون زائدة، والنون الساكنة تثبت في اللفظ والوصل والخط والوقف، والتنوين يثبت في حالتين اللفظ والوصل. ويسقط في حالتي الخط والوقف. والنون الساكنة تقع في الكلمة متوسطة ومتقذفة، والتنوين لا يقع إلا متقذفا. والنون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، والتنوين لا يكون إلا في الأسماء. فهذا معنى كلام المصنف: اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكنة أصلية تثبت في نفض ووصل ثم خط موقفي، وهي تكون في اسم أو فعل، وفي حرف، وفي وسط ترى وطرفي. ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة في الأسماء، تثبت في اللفظ وفي الوصل، ولا تثبت في الخط وفي الوقف كلا. يعني لا تثبت لا في الخط، ما تشوف تنوين، ما تشوف نون في الخط أبدا. وكذلك في الوقف، فهي في حال الوصل، مثل قوله عز وجل: وليا من دون الله خسرانا مبينا، خسرانا مبينا. التنوين هذا، النون الساكنة هذه النون ساكنة لا تظهر إلا في حال الوصل، لكن ليست مكتوبة ولا تلفظ في الوقف، إنما هي تثبت في الوصل، بخلاف النون الساكنة، مثل: من أنبأك هذا، نون ساكنة أصلية من حروف الهجاء. نعم. سمي الشيخ. بعض أحكام النون الساكنة والتنوين: أحكام تنوين ونون أربعة من قبل أحرف الهجاء التابعة، أظهرهما من قبل همز هاء، عين وحاء، ثم غين خاء، وأدغمنهما بغير غنة في اللام والراء وبينهن، ما لم يكن في كلمة قد ذكرا، كنحو صنوان ودنيا أظهرا، وقلبهما ميما قبيل الباء، وأخف قبل فاطر الهجاء، ضف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين، بعد أن ذكر أن النون الساكنة نون أصلية، وذكر التنوين، وذكر الفرق بينهما. ما هي أحكام النون الساكنة والتنوين؟ أول شيء الإظهار. الإظهار في اللغة كما هو معروف البيان، والمقصود إخراج الحرف من مخرجه من غير، يعني على حده، من غير تشديد ولا سكت ولا وقف، ويسمى إظهارا حلقيا، إخراج الحرف من مخرجه، ولا غنة، ما يكون معه غنة، حروف الإظهار ليست فيها غنة، لكن هو المقصود عموما الحروف، إخراج الحرف، إخراجه من مخرجه على حد من مخرجه، ما في لا تشديد ولا وقف ولا غنة ولا شيء من هذا، ما لم يكن نون أو ميم الحروف التي فيها الغنة. وأحرف الإظهار هي الأحفظ الحلق الحلقية، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء. فإذا وقع حرف من هذه الحروف الستة بعد نون ساكنة أو تنوين يجب إظهار النون الساكنة أو التنوين، ويكون في كلمة واحدة وفي كلمتين، مثل قول عز وجل وينأون عنه وما من إله إلا الله لهم عذاب أليم. هذا الهمزة الهاء وهم ينهون عنه من هاد فريقا هدى، العين أنعمت عليهم في جنة عالية من علق، الحاء ينحتون من الجبال بيوتا من حاد الله ورسوله رزقا حسنا، الغير فسينغضون إليك رؤوسهم من غفور رحيم عطاء غير مجدود، الخاء والمنخلقة وإن خفتم وجوه يومئذ خاشعة. فهذا هو الإظهار، الإظهار إخراج الحرف من مخرجه، من مخرجه مبني لا تشديد ولا إخفاء على حده. الحكم الثاني هو الإدغام، والإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف التالي يرتفع اللسان به ارتفاعة واحدة، يرتفع به اللسان ارتفاعة واحدة. لذلك الإدغام معناه نقلب الحرف الأول من جنس الحرف الثاني ثم أو من مثل الحرف الثاني ثم بعد ذلك وإذا كان في الإدغام الكبير طبعا، لكن عندنا في حفص ما عندنا إدغام كبير، فبالتالي هو ساكن فيكون إدغام صغير نسكنه ثم ندغمه في الحرف الذي يليه. وحروف الإدغام مجموعة في كلمة يضملون، يضملون أو يرملون، المقصود هو الأحرف وعدم التشدد في ضم، يضملون يضملون يرملون، المقصود هي هذه الأحرف الستة. وهو ينقسم إلى قسمين الإدغام، إدغام كامل بحيث لا يبقى أثر للغنة لأن النون الساكنة والتنوين فيهما غنة، إذا لم يبقى أثر للغنة معناها الحرف الأول ذاب في الحرف الثاني تماما في اللام والراء. وحروف ينمو إدغام ناقص أو يقال إدغام بغنة، فمثل قول عز وجل إن يريد إصلاحا إن يريد، لذلك من الخطأ أن يقرأ مثلا إن يريد، بعضهم يشدد على الياء فتذهب الغنة وهذا خطأ، فيقال إن يريد إصلاحا، فهذا إدغام بغنة. وما بكم من نعمة فمن الله مما نوال، إدغام غير غنة باللام والضاء، نضب الضحين فمن لم يجد، وهكذا. نعم، ف الإدغام. أما النون في المواطن في قوله عز وجل وقين من راق، فتظهر النون مع سكتة لطيفة، السكت وقطع الصوت عن آخر الكلمة زمنا دون زمن الوقف بدون تنفس بنية استئناف القراءة في الحال. فهذا مستثنى من طريق الحرز. كذلك إذا وقع حرف الإدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة فلا تدغم، بل يجب الإظهار، ويسمى إظهارا مطلقا. وورد في أربع كلمات وردت في القرآن: بنيان، سنوان، بنيان، بنوان، لأنها لو أدغمت لاشتبهت المضاعف: دجا، صبوان، بيان، قوان. فلا تدغم. ويستثنى كذلك موضعان وردت النون في كلمة وحرف الإدغام في كلمة أخرى ومع ذلك يجب الإظهار، وهذا في سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم. فإذا قرأت تقرأ بالإظهار ويسمى إظهار مطلق: ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون. فلا بد من الإظهار ويسمى كذلك إظهارا مطلقا. هذا الحكم الثاني، الإدغام والمستثنيات: الإدغام بغنة وبدون غنة، والمستثنى مضراب وياسين ونون والقلم حروف التهجي، وكذلك إذا كان في كلمة واحدة لا يدغم بخلاف الإخفاء أو القلب أو نحو ذلك. القلب هو التحويل لغة، وهو جعل حرف مكان حرف مع مراعاة الغنة، ويكون بقلب النون الساكنة أو التنوين ميما ميما، لكنها ليست ميم محققة، ميم مخفى، ميم مخفى لينبدا. والصحيح في النطق بها يكون بإطباق الشفتين إطباقا خفيفا، مثل العرب الآن تقول عنبر عنبر، ما تقول عنبر عنبر، ولا تقول عنبر، لا تقول عنبر، نفس الشيء. لينبدا من بعد من بعد، هذا هو القلب أو الإقلاب. وقلب النون الساكنة أو التنوين ميم مخفى إذا وقعت إذا وقع بعدها الباء، يعني إذا وقعت قبل حرف الباء. أنبئهم، وهنا ينتبه سواء في الإخفاء يا إخواني في الإدغام، الحرف الذي بعد الحرف بعد التنوين لا علاقة له بال بالإدغام، لذلك لا بد أن لا يدخل على هذا الحرف الذي بعده. فمن يعمل خاصة في موضوع الإدغام، تقول فمن يعمل، عندما ينصب في الياء يجب أن تخلص من الغنى. فمن يعمل من وال وهكذا فيما يتعلق بحروف الإدغام. الحكم الأخير هو الإخفاء. الإخفاء لغة الستر، وهو النطق بحرف ساكن عال عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع مراعاة الغنة للحرف الأول، يقدره العلماء بمقدار حركتين، بمقدار الحركتين والغنة في الحرف الأول. مثل ما نقول في الإدغام نقول في الغنة، لأن الإدغام في حرفين، الحرف الأول والحرف الثاني. إذا بدأت النطق بالحرف الثاني ما يستمر، ما تستمر الغنة، ما تستمر الغنة إلا إذا كان الحرف الذي بعده هو حرف أصلا مغن، مثل النون إذا غنت النون في النون أو في الميم. مما من نعمة، لكن ميوان إذا نطقت الواو تخلص، خلص من الغنة. إن يريد تتخلص من الغنة. كذلك في الإخفاء، أحرف الإخفاء 15. صد ثنا كم جاد شخص قد سما طيبا زد في تقى ضع ظالما. ويقع الإخفاء في كلمة وفي كلمتين. وانصرنا و ذكر الشارح رحمه الله تعالى أمثلة. نصد أنذرتهم من ثمرة المن. وانتبه للحول التي تحصل في بعض صور الأداء، مثلا منكم، بعضهم يستمر في كثرة بسبب كثرة الميم، يقول منكم هذا خطأ. منكم تكسر الميم ثم تنتقل للحرف المخفى، للنون المخفى، تنتهي من الميم تنتقل للحرف المخفى. كنتم نفس الشيء، ما تقول كنتم، إما تبقى الشفتين أو تعطي إشباع للضمة، وهذا كذلك من الأخطاء. نعم يا شيخ. باب التعريف. لظهر أن تخرج كل حرف من مخرج من غير غن الحرف، واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني إدغام بدا. دار حرف في مكان الآخر مع غنة فيه فإن طلاب دري. وأما الإخفاء فحال بينا بالظهر والإدغام قد روينا. يعزف ما ذكرنا، يعزف الإظهار أن تخرج كل حرف من مخرجه من غير غن الحرف، من غير غن الحرف يعني من غير غنة في الحرف المظهر، في الحرف المظهر. واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني إدغام بدأ. الإدغام اللفظ بالحرفين حرفا واحدا بحيث يرتفع اللسان ارتفاعة واحدة. وجعل حرف في مكان آخر مع غنة فيه فإقلاب دري، هذا هو القلب أو الإقلاب. وأما الإخفاء فحال بين الإظهار والإدغام قد روينا، بين الإدغام وبين الإظهار. نعم. باب حكم النون والميم المشددتين. إن شددت نون وميم غنا وصلا ووقفا كأتمهن، فسم حرف غنة مشددا واحذر لما قبلهما أن تنبدا. طبعا قول المصنف من غير غن الحرف، يعني الحرف ما يكون فيه غنة، مقصودة الغنة الكاملة، لأن النون الساكنة والتنوين فيهما غنة في أصل، لأن مخرج النون في مخرج خيشومي ومخرج لساني، ففيهما غنة، لكن هو المقصود بالغن الزائد اللي هو الكامل، هذا هو مقصوده، وإلا الحرف النون فيها غنة في أصلها. نعم. سمع الشيخ. إن شددت نون، إن شددت نون وميم غنة وصلا ووقفا كأتمهن، وسم حرف غنة مشددا، واحذر لما قبلهما أن تمددا. إلى المصنف يوضح حكم النون والميم المشددتين، فيقول يجب إظهار غنة النون والميم المشددتين في حالتي الوصل والوقف، ويسمى كل واحد منهما حرف غنة مشددا، ثم وسمي حرف غنة مشددة، واحذر لما قبلهما أن تمددا، يعني يحذر من مد الحرف الذي يكون قبل النون والميم، لئلا يتولد من ذلك حرف مد آخر، مثل قوله عز وجل فأتمهن ثم الجنة الناس، ويحذر القارئ من مد الحركات قبلها لئلا يتولد حرف مد، يعني لا تمد الحركة، واحذر بما قبلهما أن تمددا، بعضهم فأتمهن يعطي دفعة للتام ثم تصبح كأنها فأتمهن حرف مد، فالمقصود أن تأتي بالحروف على حدها صفتها مخرجها، فأتمهن ثم وهكذا. نعم. باب أحكام الميم الساكنة. باب أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن لها أحكام إخفاء والإظهار والإدغام، فأخفي عند الباء في ميم إدغما، وأظهرنها عند ما سواهما، وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفاء. إينا. الآن يتكلم بعد ما انتهى من النون ساكنة والتنوين، يتكلم رحمه الله تعالى عن أحكام الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة. والميم الساكنة لها قبل حروف الهجاء أحكام الإخفاء والإدغام والإظهار. الإخفاء عند الباء، وهم بالآخرة، ويسمى إخفاء شفوي، والإدغام في الميم، ولكم ما كسبتم، إدغام مثلين صغير، والإظهار عند بقية الحروف، إظهار شفو عند 26 حرفا الباقية. فهذه هي أحكام النون، أحكام الميم الساكنة. الإخفاء يسمى إخفاء شفوي، ويكون إذا وقع بعد الميم الساكنة حرف الباء فينطق حرف الميم على صفة بين الإدغام والإظهار اللي هو الميم المخفى. وهم بالآخرة ترميهم بحجارة. ولا مثل ما قلنا لا يتتمم الغنة مع الباء والإظهار إخراج الميم الساكنة من مخرجها من غير غنة كاملة ولا وقف ولا سكت ولا تشديد، ويسمى إظهارا شفويا يكون مع غير الباء والميم من حروف الهجاء. لهم عند ربهم وهم راكعون. ثم يوضح في البيت الثالث أن أشد حالات الإظهار أن يأتي بعد الميم الساكنة حرف الفاء أو الواو، فاحذر من الفاء لقرب المخرج وإذا رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفاء. ثم الإدغام، إدغام الميم الساكنة بحرف متحرك بعدها مع الغنة بمقدار حركتين ويسمى إدغاما شفويا، لأن الميم حرف شفوي وهو إدغام مثلين صغير، إدغام الميم في الميم. سمي الشيخ. باب الغنة. وغنة صوت الذي ركب في النون. ومن حيث الأداء، من حيث الأداء القلب والإخفاء الشفوي، فالميم الساكنة أداء أمر واحد لا يختلف. ترميهم بحجارة مثل ليوم بدل، كلاهما ميم مخفى، فيعني ينتبه. نعم. باب الغنة. وغنة صمت الذي ركب بالنون والميم على مراتب، مشددان ثم مدغمان ومخفيان ثم مظهران، كاملة لدى الثلاثة الأول ناقصة في الرابع الذي فطل. وتقسم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء إلى سواها. طيب، يقول الغنة، يبين الناظم الغنة، والغنة هي صوت من الخيشوم، ويقولون هو صوت لذيذ مركب يشبه صوت الغزال إن ضاع ولدها، يعني هذا تعريف قديم. والإشكال أن بعض المتأخرين يأتي بكتب المتقدمين وينقل كما هي. يعني أسألكم الآن، من الذي يعرف صوت الغزال؟ من رأى منكم في حياته غزال أصلا حتى يعرف صوته وإنما يعرف صوته؟ العلماء المتقدمون كانوا يتكلمون عن بيئتهم، فيعرف طالب صوت الغزال ويسمع صوت الغزال وكذا، فما يصلح هذا التعريف في زماننا هذا. لذلك الأضبط أن يقال الخيشوم هو صوت هوائي يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، مركب في الميم والنون. صوت هوائي يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، مركب من مركب في الميم والنون. والغنة الكاملة تقدر بحركتين بحسب القراءة، إذا كانت حذرا أو تصديلا أو تحقيقا، فتختلف باختلاف القراءة مقدار الحركتين. وأقوى ما تكون في الميم والميم إذا شدد، فتغن كل منهما في الوصل والوقف، سواء وقعت في وسط الكلمة أو في آخرها، ويسمى كل منهما حرف غنة مشدد. الناس والتغنون إن ف فأما عما يتساءلون. وثم كذلك في النون والميم المدغمتين إدغاما بغنة: من يؤمن ضمق يجعلون من نعمة أطعمهم من جوع. نعم. ثم في النون والميم المخفتين إخفاء حقيقيا أو شفويا أو قلبا، نحو من طيبات أنزل رسولا شهيدا تضليهم بحجارة وتنبه من بعد زوج بهيج. نعم. والغنة الكاملة تتبع ما بعدها في التفخيم والترقيق: من صد من ضل من طغى من ظلم من قال، وتوقف بعد أحرف الاستفهام: من بعد من كان إنشاء كتاب كريم طعيدا زلقا. ثم الغنة الناقصة مقدار حركة وتكون في النون والميم المظهرتين إظهارا حلقيا: لمن خشي ربه جنة عالية أنعمت عليهم صنوان صنوان، وهكذا. فهذا أقل درجات الغنة. قال: وغنة صوت لذيذ ركبا، فهو عرفها بأنه صوت لذيذ مركب في النون والميم على مراتب على مراتب. وقلنا الأنظف أن يقال صوت هوائي يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه مركب الميم والنون، مشددان ثم مدغمان ومخفيان ثم مظهران، كاملة لدى الثلاثة الأول في المشدد والمدغم والمخفي، ناقصة في الرابع الذي فضل. وفخم الغنة إن تلاها حرف الاستعلاء لا سواها. وهذه بعد في حرف تفخيم الغنة لعل فيها يعني كلام لبعض أهل العلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.